السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس من مجالس البث التجريبي، إجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله الإجابة عليها ومن التوفيق إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. الجهاز الآخر يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الجليل. وحياك الله، يستر عليك. ويبارك فيك. سؤال تكرم. تفضل. الله يبارك فيك. احنا في السعودية احيانا بنحول فلوس مش عن طريق البنك لسرعة التحويل. ففي بعض الاشخاص بيقضوا الريالات هنا والاهل بيستلمون في مصر. في نفس التوقيت؟ في نفس التوقيت لا بأس. لكن في غير التوقيت تتحول الى وكالة. صعب نفس التوقيت يعني. اذا انت تتحول الى وكالة توكلوه في التغيير وتوكلوه في التحويل ويأخذ اجرة ذلك. طيب هو مثلا ريال 4 جنيه مش سيكون بيع الان، لن يكون بيعا زي ما يكون يوكل، يقول له غير لي هذه الريالات الى جنيهات وارسلها الى مصر. كل مهمته وكيل، مهمته وكيل ويأخذ الأجرة. طب هو بغير من من من فلوس فضيلة الشيخ. نعم. هو مع الفلوس، هو يعني هو شغال في تغيير الموت. أيوة، ما تقول لك هو توكله في أمرين، وكله في التغيير وفي الإرسال. جزاكم الله خير. أيوة، جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك بكرة إن شاء الله تزور نتيجة الثانوية العامة، عاوزين دعوة يا مولانا. الله يكتب لك التوفيق وأبنائنا وأبناء المسلمين والمسلمات يا رب. صحة حديث اليد، يعني اليد بالمعنى أنا مولانا مش نص، يعني اليد الخشنة اللي هي بتشتغل ربنا بيحبها. في سند إضاف، هذه يد يحبها الله ورسوله في سند إضاف. إياكم وخضراء الدمن، كل عمى خضراء الدمن يا رسول الله. قال المرأة الحسناء من المنفذ السوء. لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخنا. وعليكم. عندي 3 أسئلة في علوم التفسير. سأل. سؤال أول، أنا جمعت من كتب السنة أكثر من 50 حديثا يتضمن القراءات ليس بالمنى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وكان أما معه ملك تكون بالسكينة صريحة الوصف إن الأشياء تلاقي أشد وأصعب وأطول مطيل. لما حقيقة هذه القراءات الشاذة هل هي قراءات تفسيرية لبعض الصحابة أم أن الصحابة كانوا يقرؤون بها في بادي الأمر ثم نسخت في العصر الأخير؟ الذي أحفظه بإسناد ثابت مما ذكرت هو ما روي عن ابن مسعود بن أبي الدرداء أنه كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بدون ذكر وما خلق. لكن التعويل في هذا الباب على أقوال القراء وأئمتهم والله أعلم. فأسانيد ثابت عن ابن مسعود في البخاري. جمع أبو بكر، كان جمع ابتدائيا من صدور الرجال، وجمع عثمان كان جمعهم على كتاب واحد بعد جمع. نعم. السؤال الثالث، أداء قراءة الجمهور مثلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلماته الله هي العليا، هناك قراءة متواترة أيضا ليعقوب وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نقول إن القراءة الأولى أبلغ من القراءة الثانية. كلاهما صح وتواتر أم لا؟ نعم. إذا يجوز القراءة بهذه وبتلك. السلام عليكم. هو الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. تعذبنا حضرتك. تعذبنا حضرتك. تفضل. يعني من يأخذ الزوج لديات مصنحات زوجته الشهري هو الذي اشترى لها باقي سنين عملها من ماله رغبته هو أصلا لخروجها للمعاش المباشر. طيب مش هي مرافقة أو موافقة على هذا؟ لا هو هي دلوقتي متضررة. يعني ايه المشكلة يعني التي حصلت؟ ما فيش مشكلة أصلا هو. طيب ما فيش مشكلة خلاص ما فيش معنى للسؤال ما دام بينهما تراضي خلاص. طب لو هي مش موافقة خلاص لا نرجع هل اشترطت عند الزواج أن تعمل أو لم تشترط؟ لا هو خلاص هي سنة شغل من حوالي 15 أنا أنت الله يسلمك يسأل سؤال ينفع المسلمين. السلام عليكم. نعم نعم أنت طيب يا حبيبي. هو شريعة الآن للتجارة أو قنية؟ لا يعني لو مش تاجر أراضي ليس عليها زكاة. لا لو لم يكن تاجر أراضي ليس عليها زكاة. لو لم يكن تاجر أراضي ليس عليها زكاة. مش بعد كده عايز يبقى هي قنية عنده قد يتيسر له بها وقد لا يتيسر. يعني شاري بيت هيسكن فيه أو يبيعه القنية في هذه لو كان هدعت خلاص إذا جاء بقى كويس يزكي زكاة سنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أزيك الشيخ بارك الله فيك. أكيد أعطاني مال عشان بني مسجد ولكن تكملة المسجد تبع بسنة والأخ ده يعلم كده قال المال ده ولا عندي ده ويجوز ان انا اختار الدنيا او اخذ غيري منه. لا كن امينا. وان كان ده موافقة الشخص. موافقة الشخص خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بس حضرتك عايز اسال حضرتك عن صحة اثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه في تفسير ابن كثير. عن اثر قال كنت من مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض عليه الاسلام فيقول لا اكراه في الدين فيقول يا اصح لو انت. عندك سنده؟ سنده امامك؟ اقرا لي السند. قال ابن ابي حاتم ايوه ابي حدثنا عمرو بن عوف اخبرنا سويد عن ابي هلال عن اثر قال عن من؟ عن اثر. عن اه؟ اثر اثر كان مملوكا. السند هذا فيه شريك وهو شريك ابن عبد الله وهو راو ضعيف فضلا عن المجهول الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حفظ البركة الله فيك. الله يبارك فيك وفيك. معذرة فتاة حضرتك عن يعني رؤية أثارتني سواء حضرتك عنها يعني. ليس المقام تفسير أحلام الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا بارك الله فيك ربنا يحفظك يا رب. وياك تفضل. الله خير جزاكم الله خير يا شيخ نسألكم الدعاء. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الله ينعم عليك يا شيخ بس انا اتصلت حبيت انه تدعينا الي ولاهلي لانه حاجه ما اكثر الدعاء يا شيخ غير وقت الفطيل. الله يوفقنا واياكم ويسهل امرنا وامركم ويفرج كربنا وكربكم وكرب كل مسلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام يا شيخ بابا عايز يشتري عربية للبابا. ابي ليس بابا ابي يريده. أبي عايز أشتري العربية في المعرض وهيدفع عربية زي من حقها وبعد كده البنك هيزيد عنه الباقي وهو هيزيد. لا يجوز. لا يجوز؟ نعم. السلام عليكم. نعم. حبك الله. شيخي. رأي حضرتك في الخلاف نبي الشيخ. عني أنا نفسي؟ أنا بعيد عن هذا. لكن كفتوى أنصح إذا كان في بلدكم فاسق وصالح متقدمان يختاروا الصالح تقليلا للمفاسد. أما هذا الذي عندي يعني. لكن أنصح إخواني أهل العلم أن يبتعدوا عن مثل هذا العدم جدواه. لكن كإجمالا عندنا قاعدة اختيار أخف المفسدتين إذا تزاحمت علينا المفاسد. بارك الله فيك. أنا حاليا أتركه أنا أجبتك بالذي عندي وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي أحمد أبو عمار بكي أحسن ولا تفضل. أزي حضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك تفضل. قل لحضرتك أنا طالب علم جديد ويعني محتاج توضيح من حضرتك يعني أبدأ منين؟ أبدأ في القرآن والسنة وركز فيهما. يعني ركز في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكرة كتب بعينة ولا؟ ها؟ في البخاري مشروح فتح الباري، عندك صحيح مسلم شرح النووي، عندك كتاب رياض الصالحين، الأشياء التي فيها قال الله قال رسوله احرص عليها الآن. شيخ بالنسبة للمنصات التعليمية الإلكترونية زي جاز والجرائد المنهجي وسمعت المحاور، هل دي نفعها كويس؟ والله أنا نفسي كنت أعرف شيخ محمد بن صالح النجد الله يعافيه وفرج كربه، أعرف رجل من أهل السنة، أعرف رجل من أهل السنة، لكن ما وراء ذلك ما أدري كيف تسير الأمور الآن، ما عند علم به. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ثلاثة أسئلة. ثلاثة أسئلة تفضل. سؤال أول، ما حكم الإمام الذي يطول القراءة في صلاة المغرب ويقصر في العشاء؟ يعني النهج العام للرسول التقصير في المغرب، لكن أحيانا قراءة في المغرب والعرب حالات نادرة، فلا أراه موفق للسنة، لأن الصحابي يقول حديث رافع بن خديج كنا ننصرف من صلاة المغرب وإننا وأحدنا يرى موقع نبله، يعني نرمي النبل بعد المغرب ونشوف مكان النبل أين ذهب، فكان يعني الانصراف بعد المغرب والنهار ما زال واضحا. السلام عليكم. صلاة المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ أي نعم. بعد إذنك حضرتك يا شيخنا، ممكن أسأل بالنسبة للبرودات اللي هي في تلاوة القرآن، بس بيتم يعني باختلاف، كلنا بنقرأ مش مع بعض، كل واحد لوحده. يعني السورة كل واحدة بتقرأ جزء من القرآن؟ يعني مثلا اليوم الجزء الأول، الجزء الثاني، وكلنا بنقرأ نفس الجزء. طيب والله أنا شايف أن الأمور التعبدية كوني فيها مع ربك أفضل، لأن هذا الصنيع ما حدث لعهد الصحابة، كلهم اتفقوا على قراءة جزء واحد. الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، وأقرب للتقوى أن تكوني بمفردك. هل هذا فيه بدعة وحرام؟ لا لا لا، ما أستطيع أن أقول بدعة وحرام. يعني في القراءة بمفردك؟ لا أستطيع أن أقول بالتبديع ولا بالتحريف. السلام عليكم. نعم نعم، ما شأنك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجدنا؟ الحمد لله. حزنك في حل هذا حلال حرام، انما اخذ بنك مثلا يتعاقد معايا ان هو يشتري لي بيت وبعد كده انا لا يجوز البنك. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ماذا عندك؟ ماذا عندك يا صاحبي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ صالح. بارك الله فيك، تفضل. جزاك الله. على فكرة أنا سمعت أخوك في لقاء سابق في منذ قليل، أول مرة إذا ما ظهرت أنها تطبق الطبول عند نجاح ابنها في الامتحان. فما صح الحديث من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فليعصيه. صحيح صحيح. وأنت عندك نص يقول إن الطبل حرام؟ لا لا، أنا أتفق من حضرتك. طيب، ما أنا قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. قال إن كنت نذرت فافعلي. يعني هيك يعني الشيء فلا حرج في ذلك. إذا كان هذا الطفل مطبق يعني في الدف فلا حرج في ذلك. هذا الظاهر والله أعلم على ما قلت لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لزوجي ينفع إن هو يجبرني سواء في رمضان أو في أي مناسبة تانية إن أنا أنزل عن أهلي، وأنا يعني في الأكل وفي الشرب والكلام ده؟ لا، إذا كان يجبرك على معصية لا حق له في ذلك ولا يطاع في ذلك. يعني بده ينزلك عند أهله وتختلطي مع إخوانه من رجال، لا يجوز له ولا يجوز لك أن تسمعي كلامه. يا شيخ، بس هو يعني هو في معصية الحمد لله، ولكن أنا مش تاخد راحتي. يعني تجلس مع رجال إخوانه ولا إيه؟ في واحد بيبصلك برضه، يعني مش كلهم صالحين، في واحد قال زي غيرين وشمال، والشيطان بيجي بقى كده وبيعمل كده. هو انا برضه دايما بيحصل بينا خلاف، هو بيقول لي يا اما انا اروح اكتر عن اهلي في رمضان، فهل له حق انه يقول لي كده؟ لا، ملوش حق، ليس له الحق. خليه يقول كده، افطري في بيتك محترم وموقره، لكن تفطري وعينك تروح يمين وشمال، وعين سلفك اخو زوجتك يرى تروح يمين وشمال، ليه كده؟ لا في افطار ولا في الشيطان يزين الباطل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم. ايه ازاي اعمل بنتي اعطاها الحجاب ازاي؟ عفوا، ماذا قلتي؟ اعمل بنتي على الحجاب ازاي؟ عودها الحجاب ازاي؟ لبسيها الحجاب وكلمها كلام طيب وارسليها مع اخوات صالحات من امثالك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت يا شيخ، ممكن نخلط من الصالحين الدعاء لنا؟ هل يجوز؟ يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام عمر عفوا قال لأويس استغفر لي أويس. طب ممكن يا شيخ تدعي لنا بالهداية؟ الله يهديه، صلى الله يهديه وأن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين والمسلمات. الله يهديه يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. شكرا. نعم. يا عمر عفوا قال لي وين. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ مصطفى بارد حضرتك. كنا بنحب مثلا نكتب عدد من الاحاديث في المقالات، فكان معانا صحيح الجامع بعد الاستماع لحضرتك بنجد ان حضرتك ضعفت عدد كبير من الاحاديث اللي في صحيح الجامع للشيخ الالباني. والله يا شيخ اسمعني، لست انا الذي اضعف، انما أنا انقل اقوال علماء اهل العلم، اقوال مثلا اقوال كانت غامضه على الناس، اقوال ابي حاتم الرازي، اقوال الامام البخاري، فمع التقنيات الحديثه استخرجت لنا كتب علل كانت غير موجوده، فبناء على الاستخراجات الجديده وكتب العلل الجديده ظهرت بعض العلل في بعض الاحاديث. ثم ايضا ليس قول شخص هو الفصل ليس بالهزل، يعني يشترط أن شيخ ما صح حديث وخفيت عليه العلة فيه، وآخر لست أنا يعني آخر وقف على العلة وبينها بالإشكال. طيب لو في مصدر احتمالي كمشهور صحيح الجامع وصحيح الترغيب، هل في مصدر للأحاديث بشكل مختصر؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري وصحيح مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعدين حضرتك سيدنا، أنا دلوقتي خبر في الكلية، وعندي يعني شايف إن أنا أركز دلوقتي مع الكلية أعلم من طلب العلم الشرعي دلوقتي، أنا خايف خبر في التحصيل في كلية. في كلية إيه؟ في كلية بشري. يعني إذا استطعت أن تكمل الطب الذي أنت فيه وصلى التوفيق، ومع ذلك لا تنسى أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى، حافظ عليه وركز في سنة رسول الله. الحمد لله مجلس في عاصم كنت داخل علم الشرع المسترع حديث وستكون تبقى. ما خلي ممكن ده، لأن هذه تحتاج منك وقتا كبيرا لا يتيسر مع الطب، لكن ممكن تقرأ كثيرا في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ركز حتى تستفيد من الوقت القليل الذي ستبذله، ركز في العلم اللي كما يقول الناس الزبد، آية وحديث آية وحديث، وإن شاء الله بإذن الله ما دمت ترغب في الخير لن تضيع. والله يقول عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. إنه حبك الله ولا الله. حبك الله لله وكان فيه. بعد حضرتك أنا سؤال بس مرن الله. تفضل. حضرتك أنا بدأت سنة بدأت. طيب. فبشتري السلع مثلا ب 1900 سوري، بحسبها مثلا فوري للزهور ب 2000 جنيه في البدايه، وبعد كده بحسب على نسبه الفايده بتاعتي. وفي حكم ال 2000 جنيه الزياده دي في البدايه. بعد السؤال. بجيب السلع مولانا، بجيب السلع فوري، بجيبها جمله ب 1900 جنيه مثلا. فبحسبها للزبون بقول لك كام، بقول له ب 2000 جنيه، وبعد كده بحسب نسبه الفايده او نسبه الفايده. انت تاجر يا عم ولا بتتشغل؟ لا والله انا تاجر. طب هو بيسالك بيقول لك يا كام 1900 يعني 1900. هو بيسالك بقول له 2000 وانا جايب 1900. يعني انت كتاجر بتقول انا بقول 2000. طب ايه المشكله طيب؟ ال 100 جنيه اللي بحسبها في الفرق ما بشتريها من المحل اللي عرب بحطها يعني الزبون. حكمها ايه مثلا؟ لا تشيل السيارة ب 1900 ده ب 2000، ايه المشكلة؟ تدخلوا قسط بعد كده، تحط نسبة القسط بعد كده. يعني ما صورة البيع الجديدة؟ الصورة يا مولانا ال 100 جنيه اللي باخدها سعر السلعة في البداية، حطها لي حط. انت حر تبيع زي ما انت لست وكيلا، اذا كنت وكيلا نعاتبك. لكن انا بشتري السلعة بحر المالك. انت بتشتري السلعة بحر المالك لنفسك. وبعدين شخص جاي اشتراها بالتقسيط افرض ما شئت من الثمن انت حر. طب هو لو السرعه لو السرعه فعلا انا مش موجود عنده بروح بشتريها من المحل وبشتريها له بيته او هو بياخدها عند بيته ما فيش مشكله نزلت له بيته تخيره. بس جزاك الله يا مولانا. الاخ احمد الدهشان كان يسال سؤال الاخ يا اخ احمد الدهشان مشكله حصلت من 15 عاما والاخ يراجعها الان قلت ما ليس الان فالان انتبه يا احمد الدهشان طالب نجيب يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. بعد ما شخص مصطفى هي صديق تانية جنوات التلفون بيته. نعم لا صديق لي يعني شخص جنوات في التلفون بتاعت بيته فشفت زي كذف لها وخسر قد يعني في جريمة بعدين وبعدين بعد الموضوع ايه الدم الجنازة بتحصل والكلام ده عارفين ان هو يحصل له أزمة قلبية او تخصه دورة دموية محدش قدر تاخد القتل والكلام ده هو صاحبي ده شاف القتل قدامه لازم يبلغ ولا حد يسأله لازم يبلغ لازم يبلغ حتى لو حد يسأله طبعا لأن هذه المسألة فيها ضياع حقوق المقتول ورثة المقتول. النبي عليه السلام في هذا الصدد حديثان حديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها فهذا المحل إذا كانت الحقوق سطحية فمبادرة الشاهد بالشهادة هذا عمل عظيم. أما الحديث الآخر في ذم أقوام يشهدون ولا يستشهدون يطلب يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة فهذا عند التصارع بالشهادة للمجاملات. أما إذا كان الحق سطحية فعندنا خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فوراء قوم يقتلون رجلا وضع الرجل قتل الرجل وبعدين قام هؤلاء الظلمة قالوا قتلوا سكتة قلبية ومات فهنا حق ضاع حق ايتام مش حق ايتام طبعا طبعا يسأل لأنه رأى منكرا عظيما ولم يرد الحق لأهله إن كان خايف ممكن يعمل بأي طريقة توصل المعلومة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا شغال أنت حبيبي. نعم الحبيب. أنا كمقيد وكطالب علم هل يلزمني اتباع مذهب بعين في دلائل المسائل؟ لا يلزمك. لا يلزمني اتباع مذهب هو مني؟ هل أمرك ربك بالتمذهب؟ لا طبعا. شنو أنت قرأت القرآن؟ هل فيه أن الله قال اتبعوا المذهب الشافعي ولا تتبعوا من دونه مذاهب قليلا ما تذكرون؟ لا طبعا. هل قال الله اتبعوا المذهب الحنبلي ولا تتبعوا من دونه مذاهب؟ لا. أم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء؟ يا عم ماذا شيخ بس أنا أقول لك إلزم كتاب ربك وسنة نبيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخنا؟ الحمد لله. كل عام حضرتك طيب وبخير. وأنت بخير وعافية. الله يحفظ حضرتك رب. دلوقتي أنا حضرتك أنا مدرس وبالنسبة للحضور في المدارس دلوقتي يعتبر صفر ضعيف. هل أنا كده بدخل على أولادي مال حرام؟ ولا أعمل إيه؟ لا ما فيش مال حرام إن شاء الله. المدير موافق وليس هناك ضرر. لا لا ما فيش مال ما فيش ضرر. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ أنا عندي سؤال هل يجوز صلاة النوافل أثناء السفر؟ تجوز لا مانع منها. هل نهاك النبي عن ذلك؟ لا خلاص كان يصلي نفلا مطلقا وكان يصلي النفل الراتب سنة الفجر والوتر. نعم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل وياك. والله انا كنت صدق حضرتك اقول لك بشهر الله اني اخبرك في الله وارجو عن قدر وجود ويعلم ربي ان انا لسه صديق في ايامنا هي بشمعنا في الصوم ده طيب. أه. أحبك الله الذي أحببتنا له وجزاك أحمد أحمد أحمد يا مرحبا شيخ أحمد جزاك الله خير. سمعنا على الشدة لكننا فهمت من كلام الأخ أنها مشكلة حصلت من 15 سنة وهم متصالحين. هذه مشكلة حاليا يعني ده هو أسعى عليها فأنت له حاضر حلت عليها يمكن عبر عبر بتعبير بتعبير الآخر معي أصلا أنا بس لا ممكن يكون عبر هو القصة كلها أن هو الفكرة تدي الراجل ده الفلوس اللي تاخدها كل شهر 1000 تقريبا بتاخد 1000 ريال كل 1000 جنيه كل شهر ينفع الجزء ياخدها منها ولا لا؟ خلاص تفتي انت بقى شيخ احمد ما انت الحمد لله في المساله عن قرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ احمد بارك الله فيكم. انا الحمد لله الحين تعلم دراسه القراءات من الاجيال الشتويه والضر وقريت ترتيب الاله بقرا علوم الشريعه ماذا افعل؟ والله يعني يلزمك أيضا أن يعني هل أنت تريدين عذرا يعني علما لنفسك أو علما تبثينه للعالم للنساء؟ لا علما للنساء الحمد لله محفوظ. يعني لا فهم كلامي يعني في فرق في الاتجاهات العلمية التعليمية، واحد يتعلم من أجل أن يقيم دينه، وفي فرق بين واحد يريد أن يتعلم كي يقيم دينه وكي يعلم الناس أيضا، فهذه لا منهج وهذه لا منهج. يعني الرسوخ في العلم لتعليم الناس له طريقة، وتعلم العلم لحماية نفسي فقط له طريقة. لا لا إذا تعلم أخواتي. تعلم وتعلم أخوات. أنت حفظت كتاب الله، تعلمت حفظت كتاب الله، وجاء بعد ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ من عندك البخاري ومسلم تقرأ أنت تفهمي، تقرأ أحاديث البخاري قراءة سريعة. المشكلة تقرير من الشرح وكذا مسلم، وبعدها لذلك توابع أخر ما يستطاع بس في هذا المقام. ممكن تتصل على هاتف الشرح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الزهر مش مصطفى. الحمد لله. بس أنت حضرت مصطفى أنا بس شغال أنا بس أشتغل صح؟ تمام. بس الشغلانة يعني رتبها ضعيف أوي يعني. رتب ضعيف. فجايبي شغل جنب الشغلانة اللي أنا فيها. أمن في بنك. لأن لابد للناس الآن من بنك، لأن البنك الآن بيستعمل في عدة أغراض ليس غرض فاصل على الربا، حراسة هذه الأماكن مطلوبة أيضا، حراستها مطلوبة. هل ترى أننا نتركها تسرق مع ما فيها يعني مع ما فيها من الخلل؟ ما نستطيع أن نقول نتركها تسرق. الله يعافيك. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا عندي مسألة، أنا عمل في السعودية وعندي بطاقة مسلوخة بالدم، والبنك قال لي إن في عليها نسبة 5% زي استخدام منها قيمة 1000 ريال عليها 5%. هل جاء ذا يعني الخمسة المادة تمثل ايه؟ تمثل خصم من قيمة المبلغ، يعني لو هصرف 1000 هيخصم 5%، لو هصرف 2000 يخصم 5%. يعني عفوا الخمسة في المال المخصومة توصيفها ايه؟ هل توصيفها فائدة ربوية او توصيفها أجرة العملية التي تدور؟ لا لا ليس لها علاقة بالأجرة شيخ، يعني انا هصرف هدفع هشتري من اي متجر الكتروني عن طريق الانترنت اونلاين، هشتري بمبلغ 1000 ريال او ب 2000 ريال هيخصم من العمليه دي حتى مبلغ 5%. هتسترد ولا تدفع؟ هيرجع لي تحسابي 5%. يخصم منك يعني؟ لا لا لا لا لا هيرجع لي تحسابي، يعني انا اشتريت سلعه بقيمه 2000 ريال. طيب. رجع لي في حساب انا قيمه 5% من المبلغ الاولاني. السبب ايه السبب ده؟ يعني انت تشتري وخصمولك يعني خصم البنك اللي خصمني بدون اي سبب؟ ايوه لان البنك بياخد عمولته من الشركه من المحل اللي بيقع لك. لا ادري، بس هو مسوي له هذا العرض لمده 60 يوم. هل جائز ان انا استخدم هذا جائز؟ طيب بعدين انت عقدك بعد عقدك شيخنا السيدي سؤال ثاني. سؤال شيخنا، في بعض الاخوه قالوا ان يجوز استخدام الفوائد الدمويه لسداد الديون، هل هذا جائز؟ لا لا يجوز. لا يجوز. طيب معلش سؤال ثالث برضه مساله بنكيه، بالنسبه للبورصه هل يجوز الاستثمار في البورصه باي طريقه حسب الشركات المساهمه فيها، ولا لابد من تحدي هذه الشركه تتعامل بالربا ولا لا تتعامل بالربا؟ ما في شيء اخر اهم من هذا وذاك، هو جهالتك بسعر السهم الحقيقي. نعم صحيح، لكن وقتك وتشتري انت بسعر السهم اللي هو مطروح بنوع. هو من المطروح؟ من اللي قال ان سعر السهم ده حقيقي؟ ما حقا ما نعرف الاول، هيك انت بتعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نعم تفضل. خلف مع حضرتك سيدنا. تفضل يا شيخ خلف. مرحبا سيدنا، بعد اذن حضرتك بس توضيح في مسألة الانتخابات وكذا، لان طبعا في بعض الاخوة بياخد الفتاوي ان يقول يعني عن الجواز في الانتخابات والنزول الانتخابات وكذا ومن الاحزاب. فكنت عاوز من حضرتك تبيان بس توضيح الجامعة. انا بقول لك انا في التجويز، تجويز محله في حالة توارد مفسدتين. نعرف ان اذا تواردت علينا مفاسد اخترنا اخفها. فمثلا في مكان في شخص شيوعي مرشح للانتخابات، افترض كلام يعني، وشخص من اهل الفضل والصلاح مرشح للانتخابات. الأولى نختار من، مع أن المسألة بالجملة فيها فساد، لكن نختار من؟ يا سيدنا تبنى على إذن بس ما هو ممكن هو نفسه يكون سبب في إصلاح أو تخفيف الضرر. احنا اتفقنا على أنه يا شيخ خلف كلاهما مفسدة. هل قلنا كلاهما مصلحة أو قلنا واحدة فيها مصلحة؟ كلاهما مفسدة، لكن إذا توردت المفاسد علينا نختار من؟ أقله. أنت الآن في عندك في بلدك مثلا، اسمح لي أجيبها بصراحة خالصة. تمام. عندك، افترض أن عندك في بلدك 2 قضاة، قاضي شرير مفسد ظالم، أول ما يشوف السني الملتحي تجديد وقاضي عادل منصف، افترض يعني وقاضي عادل منصف مع ما في القضاء كله من بعد عن الكتاب والسنة في التحكيم، هل أنت تنصح القاضي الصالح العادل تقول له استقيل أو يبقى مع ما في ذلك من المفاسد؟ يبقى مع ما في ذلك من المفاسد، على الأقل لن يظلم. تمام. بس احنا من باب لا نطالب عموم الشعب بالخروج الانتخابات ولا نرفض عليه ولا نجب عليه، إننا نقول في بعض الأحوال تكون هناك أماكن، بعض الأحوال تكون هناك أماكن فيها مرشحات، مرشح فاسد واضح الفساد، حرامي حشاش تاجر حشيش، وفي ذات الوقت آخر هادئ لا يسرق أموال الناس بل يحنو على الناس. في الحالة اللي زي دي نقول إيه يا جماعة؟ أفهمني ماذا أقول؟ ربنا يبارك فيك. حالات خاصة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. فضيلة الشيخ سؤالي. سل. شخص أموي تطلب مني المحضرة لها الأكل في رمضان تفطر يعني وهي غير مريضة أيها لا يطيعها نعم شيخ يعني امرأة صحيحة نعم ليست بحائض نعم قوية فتية تقول لابنها جهز للغدا يا ولد في نهار رمضان يا اما صوم يا اما لا يا ابني مش صوم نعم لا يساعدها ولا يجهزها اذا صمت سيأتيني المرض لاحقا ها تقول اذا صمت سيأتيني المرض اذا الفتوى تتغير الان تقول لها ان الناس الان الطب هل المرأة مريضة يباح لها الصوم او لا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ على حد كان تارك الصلاة خالص وكان بيصوم رمضان ايه عفوا ماذا قلت حد تارك الصلاة تماما بس كان بيصوم رمضان لما بقى بيصلي يهد رمضان تاني ولا الصلاة كان تارك الصلاة ويصوم رمضان تاب يهد الصلاة فقط ورمضان ما يلعبش ايه عصامه وانا ذكر لما انت عايز بقى تحكم الكفر تارك الصلاة لو كان كافر حتى لو كان كافر مش عاد السماء الذي صنع كافر السلام عليكم نعم لو سمحت يا شيخنا نعم تفضل قد سمحت الله يكرم اثرك ايوه لا مستخلص في الجمرك ايه الشغل ما بيمشيش الا بالرشوه لو ما دفعت الشغل ما يمشيش مع العلم ان انا شغال في حاجه في الشغل سليم مليون في الميه اذا يلزمك ان تفهم معنى الرشوه الرشوه ما اخذ بغير حق لاحقاق باطل او لابطال حق فهم الكلام يعني انا افترض انت افترض انت الرشوة ما اخذ بغير حق لاحقاق باطل او ابطال حق ما فاذا خلاص انا مفترض تفهم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أنت طيب أنت طيب سؤال يا شيخ الله يبارك لك نعم عندي محل أدوات كهربائية نعم وفي كنيسة أتقام في البلد عندنا في القرية أيوة فجايين علشان يبدو مني الأدوات الكهربائية للمبنى كله يعني هم كده كده سيشترون الأدوات منك من غيرك تمام بقى لهم يعني فيه لا لا مسكين يشترون من كم غيرك تمام تمام لو واحد كافر بابن بيت ويشترى منك الادوات ماذا ستقول له تمام ويعني جاي على سنة السعر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا حبيبي يا شيخ الحمد لله عندي سؤال يا شيخ لو سمحت واحد معاه بضاعة مضروبة او تعليم هو ما يعرفش الكلام ده وباع البضاعة دي بس بعد كده عرف ان هي تأديب الفلوس اللي خدها من البيع حرام ولا حلال؟ لا هو كان يجهل واشتراه وهو جاهل وباع وهو جاهل العموم يتصدق بجزء من المال بجزء قد ايه يعني؟ ها؟ بجزء قد ايه يا شيخنا؟ يعني اي شيء طيب تطيب به نفسك تمام لكن الفلوس حلال عادي صح؟ أجبتك أنه جاهل ما تعمد غشا بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام وحياك الله يا مولانا وحياك الله يبارك فيك مولانا واحد اشترط مثلا علشان يشتري قطعة قرض وضرب التجارة يعني ما حكم المبلغ في الزكاة بالنسبة للقارض اقترض المال ليس ماله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم والله قال قبل ذلك خذ من أموالهم بس من أموال غيرهم فإذا أنا مقترض المال ليس مالي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله شيخنا كنا عاوزين نعرف رأي حضرتك في حاجات الجمهور حاليا، هل هي الحاجات المقبولة أن تقال في الشارع؟ والله لا أعرف عن هذه الأحزاب شيئا، لكني أنصحك ألا تدخل في أي حزب كان. لا أدخل ولا أنتخبهم ولا أتعاون معهم. تنتخب ما تنتخبش قصة ثانية، تنتخب ما تنتخبش قصة ثانية. افترض أن في واحد من حزب النور مثلا، بغض النظر عن تسميات، واحد مرشح أمامه أبين منه وأفهم للدنيا من اختار من؟ اختار من؟ لا تفتح. لا فيش تقعيد في المسألة، تقعيد التقعيد الذي نقول به، إذا كان في بلادكم، في بلادكم شخصان، شخصان واحد دين واحد شيوعي، اختار من؟ اختار الدين تقليل الفساد، لكن لا في لا دين ولا شيوعي، كلهم مثل بعض. أنا في بيتي بيت. والله يا شيخنا أنا أتعاون مع أي مسلم فيما يقره شرع الله دون انتظام مع حزب من الأحزاب، دون التزام ودون بيعة ودون أهم إخواني، كل مسلم أخ لي، أتعاون معه على البر والتقوى في حدود قدراتي واستطاعاتي وفيما يقره الشرع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله. بعد ذلك السؤال سريع عن كده. تفضل. رجل ماتت أخته وهو لا يريد سؤال المرات، يعني يريد أن يتنازل عن حقيقة المرات لبنات أخته. تركة كده تتوزع، يعني هو يطلعوا له حقه بعدين يعرف لا هو متنازل لولاد اخته ولامهم او لولاد اخته فقط؟ لا هي اخته لولاد. ايوه متنازل لابوهم عايش ولا ميت؟ ابوهم عايش. طيب ويتنازل لابيهم او لهم؟ لا هو يتنازل عن نصيبهم هم الكل، البنات ولا ابوهم. يعني كان يريد ان يتنازل يتنازل لمن يريد، لكن أفضل إذا كان يتنازل لبنات أخته. نبوه ممكن يتجوز بكرة واحدة تانية هو يحدث بينهم مشاكل، يتنازل لبنات أخته أفضل يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. الله يسلمك. معذرك الله. بالنسبة للشغلات في الدفاع، لما أنا أطلب فيها عين للبوابة بتاعتي وهتتحال مثلا هتقومها في جباب الشمس اللي هو مثلا المسائل حلوها المسوطة، يجوز ولا أنا يجوز؟ لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الساعة الله وبركاته. يكتبك الشيخ. الله يسلمك. جعلك خيرا يا رب العالمين. الحمد لله. أقول حمدك لي سؤالين لك ترد. تفضل. السؤال الأول، في سلعة أنا بشتريها مركبة، يعني بأخذ مثلا سلعة معينة باجي أطلب السلعة دي ويشترط علي أن أخذ معاها سلعة ثانية، أنا بدعها مرتبة زي ما هي برضه، فهل ده في شيء من ال يعني أنت بتشتري مثلا في شركة بتنتج عصير، تمام، وجنب العصير في مربى، نعم، المربى راكبة والعصير ماشي، يباع يعني. فجاء صاحب الشركة وقال لك أنت تأخذ 100 كرتونة عصير وتحمل عليهم 10 كراتين مربى. أنت نفس الفكرة، أنت إذا جئت تبيع تشترط أيضا على المشتري، خذ 5 كراتين عصير مع نصف كرتونة مربى. كده نظامك يعني ولا إيه؟ مصطفى البيع عم بالخير يا عدم في الحال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. لو سمحت من بيتي كان حدث خلاف صراحة مع زوجة أخويا، فقالت تحرمنا عليا إلى يوم الدين ورجعت كلمتها تاني. كفارة يمين ثلاث أيام. عشر مساكين الأول. عشر مساكين. من عجز عن العشر مساكين صام ثلاثة أيام. المتوسط كم مبلغ معلش الناس؟ مبلغ على قدر ساعتك أنت تأكل كباب كل يوم ولا تأكل بطاطس؟ أنا عندي بطاطس. مطعمك المتوسط عارفين. مرحبا دكتور عمرو عبد الهادي حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد مصطفى؟ نعم. هل نستخدم المحجز الإلكتروني للدار الشرعي؟ أجل هذا السؤال لغد أو لبعد غد حتى أفصل لك فيه تفصيلا. بارك الله فيك. سؤال تاني، خط الصلاة جالسا في حالة المرض؟ لا بأس، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أرجوك حضرتك الشيخ، كنت عايز أكتر من حضرتك على جودي اشتري جزء حتة أرض ومقصود الحتة اللي على الدور، وبعد كده بعد ما سجلنا صلاتها جاء وطبعا مسجلها كمان، وهو غير رأيه قال لي احنا هنسجلها على الزمن ومسجلها كده، هل عليها ذكر؟ يعني الفلوس معاكم ولا لا؟ ايه؟ الفلوس ثمن الارض معكم او لا؟ ثمن الارض معكم او ليس معكم؟ يعني انتوا بعتوها ولا ما بعتوها؟ طيب معناه زكاة أرض مشترية لإنشاء بيت عليها لأنفسكم ليس عليها زكاة. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وما صحة الحديث الذي بمسند أحمد؟ أنا سأصوت لك لفظة، قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه تغير عليه فقال لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير عليه، فاتقوا يا جماعة صلى الله عليه وسلم. طيب عفوا تفضلا منك، ما دام معك الكتاب اقرأ لي السند. لا هو اقرا السند لزاما ما دام معك الكتاب، بيقول لك الآلة التي دينكت في الآلة اولا، عندما ثبت عرشك ثم انقش، اولا ثبت الحديث وبعد ثبت السقف وبعدين ارسم الرسومات اللي انت عايز، لكن السقف خربان يسقط على راسك، فثبت العرش، اذكر الحديث وصحته، اذكر السند حتى نفتيك. ماشي، المرة القادمة على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. تفضل. أعزكم الله. وأعزك والسامعين والسامعات أعزهم الله، آمين يا رب. فكنت أحط من معه جزء مبلغ من المال ويشتري به أرض يتهرب من زكاة المال. يتهرب من زكاة المال؟ نعم. إنما الأعمال بالنيات وربي سيحاسبه. الأخ أحمد يوسف يقول الأخ غير رأيه وترك قطعة الأرض للبيع. على العموم شيء معد للبيع عليه زكاة، ما معد للبيع إنما قمي ليست عليه زكاة. خلاص إجمالا يا أخ أحمد وأشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الأخ عمر، سؤالك يا عمر تفضل. ما سؤالك أنت ساحلي؟ حضرتك التكبير الجماعي في صلاة العيد إن عقد عليه الإجماع تعمل بالإجماع ولا لا؟ يعني التكبير في جماعة للجنة إن عقد الإجماع نقل الإجماع على ذلك. الله يسلمك. السلام عليكم. طيب والله حضرتك ما سألك صوت بعد الحديث اللي كنت قلت الإمام أحمد عن ثمر بن جندب إرفع رواية السند. يا حبيبي السند الله يستر عرضك، اقرأ السند. أنا مش حافظ السند. لا لازم السند يتحفظ لأن احنا بنبني عليه صحة الإسناد. تمام. ممكن يكون من أشهر الروايات عن ثمر بن جندب الحسن البصري عن ثمر. الحسن عن ثمر ضعيف، لأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة أو سألت حديث معه، فبين لي السند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مختار، أنا مطلقة ووالدي بيرفض زواجي بدون سبب شرعي. إيه؟ والدي بيرفض زواجي مرة ثانية بدون سبب شرعي. تنتقل الولاية. يعني قال لك لن تتزوجي أبدا؟ السؤال واضح. قال لك أبوك لا، ما عندناش بنت تطلق وتتزوج، أو تقدم لك شخص وهو يرفضه بخصوصه. لا، هو تقدم أكثر من شخص وهو يرفضه، لازم تكون عايشة كويس وكده أفضل. لا، إذا كان يرفض مبدأ الزواج تنتقل الولاية منه لأخيك أو لجدك، لجدك لأخيك لأعمامك أولاد أعمامك، كلهم رفضوا وخافوا من الرجل يزوجك المأذون ولا تتزوجي عرفه. لا رجل تزوج زوجة ثانية بدون إخبار لكم بشاش لزوجته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. قلت شخصي فتاة متدينة محتشمة مرتقبة، أبوها سمعت مغرب طيبة أمها وأبوها، هل ده عائق للزواج منها ولا غير عائق؟ أنا عندي قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تجر وازرة وزر أخرى، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فإذا كانت البنت يعني إذا كان لن يعود عليك أنت الأمر بضرر بعد ذلك، فابتعد أنت وغيرك من الصالحين تزوجها، فلن تضيع هذه الفتاة. لكن إذا كنت من بلدة وهي من بلدة أخرى والناس لا يعرفون عن أبيها ولا عن إخوانها شيئا، فمن الممكن أن تمشي الأمور. إذا كان في بلدة عندك سيعود عليك ضرر من الزواج بها بتصرفات إخوانها وأبيها، التصرفات السيئة، تحصل أدنى مشكلة يلتون عليك بالسيوف وبالسنك وكذا، فإذا كان ذلك كذلك فابتعد. إذا كنت من بلدة بعيدة وتستطيع أن تنقلها إلى بلدك وتتزوجها لا تزر وزيرة أخرى. والزيارة الشيخ ماما مش يدفعوها يعني لما تتزوج؟ يعني هم حرامية ولا حشاشين ولا إيه بس؟ يعني في شوية حرية زيادة شوية يعني كده مع أخواتها البنات ومع أمها ومع على كل إن كنت ستستطيع تضبط بيتك فعل، ما تستطيع تعيد. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. والله حضرتك يا شيخ الله يبارك لك، قلنا هنروح حالك اسقط علينا منه. كويس. انا معايا خد الذهب يعني بوشتين كده وختمين برضه ما يعطوش النصاب، ومعانا قرشين هنجيب بيهم شقه جديده، دول عليهم ذكر ولا الاول؟ تعالي ليك انت الاول، كم معاكي فلوس؟ الفلوس اللي معاكي انت شخصيا فلوسك بلغت النصاب ام لا؟ لا انا معيش فلوس خالص. خلاص يبقى انت جوزي اللي هنجيب بيها شقه جديده. يبقى انت مع انت ليس عليك انت زكاه، ما معكيش فلوس. نبدا من الزوج معاه فلوس كتير بلغت النصاب ومرت عليها سنه ولا لا؟ ما مرتش عليها سنه بس معانا مبلغ مثلا 200,000 نجيب بيهم شقه. مرت عليهم سنه ولا لا؟ لا ما عدتش عليهم سنه. حرام عليك، انتبهي. مرت عليهم سنه ولا لا؟ اصبري. لا ما مر عليهم يعني محوشينهم من امتى يعني؟ ما احنا لازم برضه محوشين. كان مسافر؟ لا كان مسافر وجاب يوم من الخارج. مره واحده كده؟ اه جاب مره واحده. التصفيه خد التصفيه وخد حقه. خد التصفيه. كويس كويس، خد التصفيه وخد حقه. وكافي فئات الخدمه والتصفيه خدمه الناس. اذا لا تجب عليه الزكاه فيها الا اذا مر عليها سنه. طب لو جبنا الشقه قبل السنه؟ خلاص فلتت من الزكاه يا ست مفتاحي. هقول لك بس عند ربنا هو الكريم. اذا اشتريت شقه قبل حلول الحول، زوجت من ولد قبل حلول الحول ليس عليه وذهب بالفلوس كلها، ليس هناك زكاه عليه. يا ربي يرزقنا الكرم والتصدق لوجهك. منك وإليك يا رب، منك وإليك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوج أم الأم شفنا الحبيب، محرم ولا غير محرم؟ زوج الجدة. زوج الجدة للأم، نعم. زوج أم الأم. أمهات نسائكم وإن نزلنا، أمهات أمهات نسائكم وإن نزلنا محرم على التأبيد. حياكم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله واشكره. عندي عدة أسئلة. عدة أسئلة، يلا نختم بك الليلة إن شاء الله. ها. هل يجوز للرجل أن يصافح المرأة ولا ما يجوز؟ المرأة أجنبية ولا أمه؟ أجنبية. ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام قال: أمر أصافح النساء. وفي حديث آخر: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد ورد هذا من كلام ماقل بن يسار صحابي، فمر عن ماقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن عائشة قالت: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ولأن الله قال: والله لا يحب الفساد. سؤالتان: هل للمرأة أن تلقي السلام على الرجال إذا أمنت الفتنة؟ امرأة عزيزة لك، ازيك يا ابني؟ السلام عليكم. تختلف عن بنت بيوت، صح؟ صح. نعم صح، ماشي. السؤال الثالث: هل تجوز صداقة النصارى؟ هل تجوز صداقة النصارى؟ انت تاجر شريكهم مثلا، بيع وشراء جائز، لكن تهدي اليهم مثلا من مدرسة او كلية زمالة، فتنقل الصداقة وخروج وكده، او عندنا في المسألة عدة نصوص. إذا كان هذا سيؤثر على دينك لازمك البعد، وإلا فعندنا أيضا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله بالذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. إنما ينهاكم الله، عفوا، الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. وعندنا نصوص في الموالاة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تكون إليهم بالمودة. النصوص كثيرة. فنهاية المطاف إذا كانت هذه الصداقة ستؤثر على دينك ابتعد. لن تؤثر على دينك، إنما هي فقط تاجر تتاجر معه مثلا أمور دنيوية، زميلك في دراسة، الأشياء الدنيوية لا بأس، إذا كانت ستؤثر على دينك والله أعلم. السؤال الأخير بقى شيخ: كيف التعامل مع الصديق المجاهر بالمعصية أو المصر عليها؟ أنت ليه تصدقه؟ أنت بتاعنا محسن. أنا أنصح جليس السوء، جليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجدم ريحا خبيثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.